تختلف. مثلا إذا كانت تحتاج إلى سلعة معينة ما يمكن تقضيها أنت، هذه حاجة. إذا كانت تريد أن تزور قريبة الله أو تعود مريضة أو تخرج في طلب علم، هذا من الحاجة. قد تكون هذه من الحاجة. ولكن في مثل هذه الأمور إذا كثرت الفتن ينبغي لوليها أن يخرج مع زوج أو أب خوفا عليها ومنها. نعم. لأن هؤلاء في الآخرة لا يمكن أن يقولوا قول لا يرضاه الله أبدا، حتى اللغو ما عنده لغو، حتى اللغو اللي ليس فيه خير ولا شر ما يتكلمون به. نعم. لا لا، هذا مو بصحيح، لأن الفاسق الذي لا يتعدى باسمه لغيره الأصل فيه الحرمة، الأصل المؤمن لا تجد غيبته. وأما الفاسق الذي يتعدى باسمه لغيره هذا لا بد أن يبين الناس عشان ما أجل نحذره. وأما المجهول فالمجهول الذي لا يمكن العلم به، مثل أن تقول بعض الناس يقول كذا وكذا، هذا لا ما اقتبت أحد. أما مجهول يعلم به يوصف، نعم، مثل أن تقول بعض الناس يلبس كذا ويفعل كذا وما فيه واحد يلبس هذا إلا هذا المعلوم عند الناس، فهذا مجهول باسم لكن معروف بوصف. معروف على دعوة الرجال على النساء. نعم. والنساء معروفة على أن يكون الرجل خلاص. والله يا أخي صعب. يعني هو يكون يعرض الرجال، ربما أيضا يعرض على الثاني رجال عندهم جماع. حين نمنع هذا الشيء الذي يعرض فقط ونقول يجب إغلاقه إذا عرض هذا الشيء. وش يعرض؟ لا جاء حديث أو جاء قرآن أو شيء يصفون العالم إلا أعلم الله. حديث من رجل فهم رجل يتكلم منه. نعم. يا رب الجميل يا مرأة جميل ما يأتي من الجميل مشروط قبول الجميل. على كل حال أنا أقول كما ذكرتم فيما يعرض التلفزيون، إن كل إنسان عاقل ما يدخل بيته، كل إنسان عاقل لا يدخل بيته لأنه ما في فائدة، هو مضرة أكثر منه. لكن مسألة التحريم يقول إن نحرم كل ما يشاهد فيه، هذا صعب. ما عاد الله الباقي. المشكلة التحريم المطلق صعب. صعب. إنما نقول لا يشاهد فيه مثلا المسلسلات التي تدعو إلى الفسوق وإلى العدوان والظلم. هنا. يعني فيه يقولون فيه مسلسلات قتل وسرقة وخيانة. على كل حال أنت مزعم الله خير، احرص على أن ما يكون عندكم هبوط. وأنا أبشركم الحمد لله أنه فيه اتجاه الآن، كثيرا ما يسألون الناس